السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهديه الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المجلس الثالث من مجالس التفسير، وما زلنا مع مقدمات في علوم القرآن قبل أن نشرع في التفسير. تحدثنا في المجلس الأول وفي المجلس الثاني عن مقدمة لبعض علوم التفسير فيما يتعلق به النزول وأسباب النزول ومسائل جمع القرآن. والعلوم القرآن متوسعة، الكلام فيها يطول، ولكن كانت هذه بعض يعني الماحات عن فروع أو الفروع المتعلقة بعلوم القرآن. اليوم إن شاء الله مع الدرس والمجلس الثالث هيكون برضو تعليق يسير على فرع من الفروع المتعلقة بعلوم القرآن، وهو معرفة المكي والمدني. النبي صلى الله عليه وسلم بعث صلى الله عليه وسلم في مكة، ثم هاجر من مكة إلى المدينة. القرآن نزل أول ما نزل في مكة، ثم نزلت آيات في المدينة، وكذلك بعد الهجرة أيضا نزلت آيات في مكة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في يوم الفتح بخلاف ذلك. فهنا استنبط العلماء من ذلك علما يتعلق بعلوم القرآن يسمى علم المكي والمدني، المكي نسبة إلى مكة والمدني نسبة إلى المدينة. أولا، ماهية هذا العلم، الفروع المتعلقة بهذا العلم، نتكلم فيها عن فروع. الفرع الأول، ماهية هذا العلم، ما هو العلم الذي يسمى علم المكي والمدني؟ قالوا في تعريفه في الاصطلاح، قالوا هو العلم الذي يختص بمعرفة الآيات التي نزلت بمكة والآيات التي نزلت بالمدينة من حيث الترتيب الزماني والمكاني وما يترتب على ذلك من أحكام، لأن المرء يتعلم ليعلم أهمية هذا العلم. كما قال الثوري رحمة الله عليه، قال العلم أربعة، العلم أربعة: سماع، حفظ، عمل، نشر. هذه أركان العلم الأربعة، إذا اختل منها ركن صار بناؤك في طريق العلم فيه تشويش، فيه غبش. العلم أربعة: أن تسمع، سماع واستماع. والمرء إذا استمع وقع العلم أول ما وقع في قلبه، فطفح على جوارحه في أدبه في أخلاقه. العلم ليس بكثرة المسائل، إنما العالم الذي يخشى الله، يرضى ذلك في أفعاله. الله المستعان. الشاهد من ذلك أن العلم أربعة: هو استماع ثم حفظ، لابد أن تحفظ رحمكم الله. فقد قالوا أن العلم ما دخل به صاحبه الخلاء، بمعنى ما كان في صدرك. الركن الثالث هو العمل. فأنت إن لم تعمل بعلمك كان علمك حجة لك، كان حجة عليك لا لك. إن لم تعمل بما تعلمت كان علمك حجة عليك لا لك. ولا يحملك هذا على ألا تتعلم، كما يروى أن أخا كان يعني ذا لحية، فكان في يوم من الأيام في مسجد فغاب الخطيب فاضطروه إلى أن يطلع إلى أن يصعد المنبر، فدخل وصعد مرتبكا مهزوزا، فنزل بعد ذلك فحلق لحيته عياذا بالله. هذا يدفعك إلى أن تتعلم لا لترجع، يدفعك إلى يعني حينما نقول أن العلم حجة لا يدفعك إلى تقول خلاص لن أتعلم لألا يكون العلم حجة علي، لا بل تتعلم لتزداد وترتفع. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فإذا مات شخص من الناس وكان ذا مال تسارع الناس إلى أمواله، ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم فلن يسارع إلى إرثه إلا العلماء، فالعلماء ورثت الأنبياء. ومقامك حيث أقامك، ورتبتك حيث رتبك. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل علمنا حجة لنا لا علينا، إنك بكل جميل كفيل، وأنت حسبنا ونعم الوكيل، إنك على كل شيء قدير، وأنت حسبنا ونعم النصير. فالعلم أركان أربعة، قال الثالث أن تعمل، الرابع أن تنشر هذا العلم وترى الأرض، وهذا الكلام سفيان معناه في كتاب الله تبارك وتعالى، وترى الأرض هامدة. هذا هو حال الإنسان بلا علم، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، هذا حالك إذا تعلمت. وأنبتت، هذا حالك إذا تعلمت فنشرت وأنبتت من كل زوج بيت إلى آخره. العلم المكي والمدني كيف يعرف؟ إذا عرفنا هذا العلم مصادره، كيف يعرف أن هذا مكي وهذه آية مدنية أو هذه مكية؟ قالوا يعرف بالآثار المرفوعة والمأثور أيضا، ومن أقوال المفسرين، بما تواتر من أقوال المفسرين، وقبل ذلك بأقوال الصحابة حينما يقول الصحابي الفلاني نزلت آية كذا يوم كذا، لما أتى حبر إلى عمر فقال نزلت عليكم آية أو نزلت علينا معاشر اليهود لاتخذناه عيدا، ماذا قال عمر؟ أعلم متى نزلت، في أي يوم نزلت، في حجة الوداع. فهذا مثال على كيفية معرفة المكي من المدني. وكما قال ابن مسعود في البخاري وأقسم أنه ما من آية نزلت قال وإلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت. عند البخاري قال ابن مسعود والله الذي لا إله غيره ما نزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم، فسماه إيه؟ علما. قال إلا وأنا أعلم فسماه علما، قال إلا وأنا أعلم أين نزلت. والحديث أيضا مروي عن علي رضي الله عنه. من ثمرات هذا العلم، ما من علم إلا لابد أن تعلم ثمرته. فإذا تعلمت وعلمت أن لهذا العلم ثمرة زادك همة في تحصيله. فمن عرف قيمة ما يطلب هان عليه ما يبذل، من عرف قيمة ما يطلب. وهذه ليست فقط متعلقة بالعلم المكي والمدني، بل هذا يعني أصل في العلم بصفة عامة. من عرف قيمة ما يطلب هان عليه ما يبذل. ولما انتهت مهام أهل الدنيا عند حب الدنيا بذلوا لها الغالي والنفيس. إذن من ثمرات هذا العلم أيضا أنك تعرف به الناسخ من المنسوخ، لأن شرط رئيس أن تحكم على أن هذه الآية ناسخة أو منسوخة أن تعلم المتقدم من المتأخر. فإذا ظهر في فهمك تعارض بين آيتين، إذا ظهر في فهمك تعارض بين آيتين وعلمت أن الأولى مكية والثانية مدنية، طيب فستكون في الأغلب المدنية ناسخة للمكية، لأن المتقدم فضل يقضي على، لأن المتأخر يقضي على المتقدم، يقضي يعني يكون ناسخا له. أيضا قالوا أن من ثمرات هذا العلم، علم المكي والمدني، أنك تعلم متى تستعمل الآية إن صح التعبير، ومتى توضع الآية، وفي أي سياق. طيب، ومثال ذلك، سمعت كده، تفضل. ومثال ذلك قول شيخ الإسلام مثلا لما قال، قوله تعالى: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. قال شيخ الإسلام: يأمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للمؤمنين أيام ضعف المسلمين في مكة قبل الهجرة: اصفحوا وتجاوزوا عمن يؤذيكم من الكفار ولا تردوا الأذى بمثله. إذن طيب معي؟ إذن بنقول أن هذه الآية شيخ الإسلام له توجيه فيها، بيقول هذه آية مكية لما كانت في مرحلة ضعف المسلمين، نزل قوله تعالى: قل للذين أمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. فوجه شيخ الإسلام هذه الآية أنها مكية تناسب الفترة المكية، لكن بعد ذلك نسخت هذه الآية بآية السيف، بآية السيف وآية الجهاد. إذن من ثمرات هذا العلم أنه يعلمك أن آية كذا نزلت في موضع كذا، يعني مثلا سورة الأنفال كلها مدنية، ها، إلا آية متعلقة ب إلا آية واحدة، آية مكية، ها، وهي آية: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، متعلقة بما وقع في يوم الهجرة لما حاصر الكفار والمشركون بيت النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال في التفريق بين المكي والمدني. أولا، عدد الصور كلها 114 صورة. قالوا المتفق عليه إن 82 منهم مكية و 20 مدنية و 12 مختلف فيهم، ولما نقول آية، لما نقول هذه الصورة مكية أو مدنية، هذا باعتبار الأغلب. لما يقال أن هذه صورة مكية أو مدنية، هذا باعتبار الأغلب، يعني لا يشترط في الحكم على صورة ما أنها مكية أن تكون جميع الآيات إيه؟ نزلت بمكة. وكذلك لا يشترط في الحكم على صورة أنها مدنية أن تكون جميع الآيات إيه؟ مدنية، وإنما العبرة بالإيه؟ بأغلب الآيات. العبرة بالأغلب لا بالكل، العبرة لا بالمجموع لا بالجميع. أقول تاني معايا؟ تكتب ولا تكتب شيء؟ ده مش مجلس سماعة، ده مجلس كتابة. العلم كتابة وحفظ ونشر وعمل، لا مش مجلس سماعة. الناس بيظنوا ان التفسير هنقعد نسمع حكايات، لا، التفسير ده مجلس عقيدة، مجلس فقه، أصول فقه، سير، تراجم، تربية، تهذيب، تحلية، تخلية. طيب، مش مجلس حكاوي. واضح كده؟ كنا بنتكلم عن الصورة المكية والمدنية. باعتبار الأغلب، باعتبار الأغلبية لا الكلية، باعتبار المجموع للجميع، باعتبار المجموع للجميع. واضح يا أنس؟ طيب، كما ذكرنا أنه يحكم على الصورة باعتبار الأغلب، ومثلوا لذلك بسورة الأنفال، فيها صورة فيها ذكر القتال وغير ذلك، وهي صورة مدنية، عدا قوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك أو يخرجوك إلى آخرها. فقالوا هذه كان بمكة يوم أن حاصر المشركون بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال مقاتل عن هذه الآية: وإذ يمكر بك الذين كفروا إلى آخره، قال: هذه الآية نزلت بمكة وظاهرها كذلك، لأنها تضمنت ما كان من المشركين في دار الندوة عندما تأمروا على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة. فرعا على ذلك، كيف يميز بين المكي والمدني؟ كيف يميز بين المكي والمدني؟ قولان، يعني كيف تعد هذه آية مكية أو مدنية؟ عندنا قولان. قول أن المعتبر هو الزمان، وقول أن المعتبر هو المكان. يعني إيه؟ يعني يحكم على هذه الآية مكية أو مدنية بماذا؟ قالوا قولان لأهل العلم، منهم من اعتبر الزمان فقال قال أن المكي هو ما نزل قبل الهجرة بغض النظر عن موطن نزوله. نقول تاني، القول الأول قال يحكم على الآية بأنها مكية أو مدنية باعتبار الزمان بغض النظر عن الموطن الذي نزلت فيه، بمعنى ما نزل قبل الهجرة يكون مكي، وما نزل بعد الهجرة يكون مدني. طب لو آية نزلت بعد الهجرة في مكة، اليوم أكملت لكم دينكم وأسلمت عليكم نعمتي، الآية هذه نزلت نزلت بمكة بعد الإيه؟ بعد الهجرة، بناء على هذا القول تكون مدنية. التوجيه الأول قالوا أنه يحكم على الآية بأنها مكية أو مدنية باعتبار الزمان لا المكان، فما نزل قبل الهجرة سواء بمكة أو المدينة يكون مكية، وما نزل بعد الهجرة يكون مدنيا. التوجيه الثاني قالوا أن العبرة بالمكان، ما نزل بمكة ولو قبل وفاة النبي، ولو تنزلنا ولو بساعة يكون مكيا، وما نزل بالمدينة يكون مدني، وهذا أمور اصطلاحية لا مشاحة فيها. طيب، لكن الأغلب الأعم هو القول الأول، القول الأول والله أعلم. قول ثالث لكنه أضعف، قالوا ما كان خطابا لأهل مكة يكون مكيا، وما كان خطابا لأهل المدينة يكون مدنيا. الفرع في فروع هذا العلم وهي ضوابط وملامح عامة حول القرآن المكي والمدني، وأيضا هذه الضوابط والملامح باعتبار الأغلب للكل، أغلبية لا كلية، وباعتبار المجموع لا الجميع. قالوا من هذه الضوابط في القرآن المكي، قالوا كل سورة تفتتح بحروف الهجاء تهجي، ألف لام ميم كافها عين صاد، قالوا كل سورة تبدأ حاميم قالوا تكون مكية باعتبار حكم أغلبي لا كلي، باعتبار المجموع لا الجميع. أيضا قالوا كل سورة فيها لفظ كلا تكون مكية، قالوا قصة آدم عليه السلام وإبليس مكية، كل موطن نزلت فيه هذه الصورة، وهذا لا يمنع أنها قد تنزل في آيات مدنية لكن باعتبار الأغلب. طيب، كما ذكرنا قالوا قصص الأنبياء وقصص صراع الحق والباطل بين الأنبياء وبين أقوامهم هذه نزلت في مكة، قالوا ما كان من آية فيها السجدة فهذه مكية، وقالوا كل ما كان فيه قوله يا أيها الناس دون ذكر الخطاب بنداء الإيمان يكون مكي، يا أيها الناس. أيضا من ملامح القرآن المكي أنه يخاطب قضية مهمة جدا اللي هي القرآن المكي يخاطب، احفظ هذه، ترسيخ التأسيس وكشف التلبيس، ترسيخ التأسيس وكشف التلبيس، بمعنى باختصار يقوم على إقامة العقيدة وترسيخ العقيدة والرد على الشبهات. معنى ترسيخ التأسيس يؤسس العقيدة عند المسلم في البعث، في اليوم الآخر، حساب، الجنة، نار، الصراط إلى آخره. ده معنى باسمه إيه؟ ها، كشف التلبيس. كشف الإيه؟ لا، اصحى شوية، احنا لسه ما نمناش، احنا هننام بس مش دلوقتي. ده اسمه ترسيخ التأسيس، يرسخ لما كان مؤسسا من العقيدة. الشق الثاني كشف التلبيس، أي الرد على الشبهات. فهذا ما يتعلق بالقرآن المكي في هذا الباب. أما الآيات المدنية فقالوا تتعلق بالمعاملات، بيع، شراء، مسائل فروع في العقيدة، انصحت كلمة تعبير كلمة فروع يعني. فما كان من أصول في الاعتقاد والرد على الشبهات، شبهات مين؟ خلي بالك، شبهات المشركين. إن الشبهات على قسمين، ما كان من شبهات أهل الكتاب، هذه كانت في المدينة، المدينة فيها اليهود، والمدينة أتى فيها وفود النصارى. متى أتى وفود النصارى ليتعلموا؟ ها، في المدينة. فالرد على الشبهات على قسمين، رد الشبهات على المشركين في مسألة اللات والعزة والأصنام إلى آخره، والضر والنفع والتعلق بغير الله، هذا كان مكيا. وما كان من رد، أحمد سيب الكتاب وخليك معايا، عايز تقرأ كتاب اجلس كما شئت. أيوة أنت، ها طيب بابل فيه. أما الرد على الشبهات إن كان متعلقا بالرد على اليهود أو النصارى فيكون مدنيا. لما؟ لأن المدينة فيها اليهود، والمدينة أتى فيها وفود النصارى. طيب، أيضا من سمات العهد المكي أو الآيات المكية من ملامحه، قالوا يقوم على التربية قبل التعليم. احنا عندنا التربية والإيه؟ التعليم، لكن زمان، دلوقتي ولا تربية ولا تعليم إلا ما رحم الله. فالقرآن المكي بيقوم على التربية، احفظ دي، والقرآن المدني يقوم على التعليم. بمعنى ايه؟ طبعا برضو باعتبار الايه، دايما خليها في ودنك، الامر مش اربعة وثلاثة سبعة، صح؟ مش معدة رياضية، امر مبني على ايه؟ على الاغلبية، لا الكلية، على المجموع، لا الجميع. بمعنى ان القرآن في مكة نزل على مسائل الترهيب والترغيب، ذكر الجنة والنار، التخويف، الرجاء. طيب، لذا انظر إلى بديع كلام عائشة، روى البخاري من قولها قالت: إنما نزل أول ما نزل من القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس للإسلام نزل الحلال والحرام. قالت: ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر. في الأول الأمر القلوب فيها ليس، ما زالت يعني حديث عهد بالإسلام في مكة، فبتقول لو نزل افعلوا لا تفعلوا ها لكان فتنة لبعض الناس. إنما ينزل الترهيب، الجنة، النار، الثواب، العقاب. قالت: ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر ولا قالوا لن ندع شرب الخمر. قالت: ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا. قالت: لقد نزل بمكة على النبي صلى الله عليه وسلم: وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى. قالت: وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. عند من؟ عند النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من ملامح القرآن المكي أنه يراعي ضعف المسلمين، فتوجهت الآيات المكية إلى الصلح، قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، للمداهنة، إلى الصبر. أما المدني يقوم على آيات الجهاد، فما نزل الجهاد إلا في القرآن المدني، لأنه ناسب قيام الدولة، ناسب قيام الدولة. طيب، كما ذكرنا بالمسألة الرد على المشركين، بنفرق بين المشركين من أهل قريش ومن مشركي أهل الكتاب. أيضا قالوا أن القرآن المكي تميز بالتحدي، لأنه نزل على قريش وكانوا أهل لغة وفصاحة وبيان، فنزلت عليهم آيات التي مفادها التعجيز وإظهار ضعفهم على أن يأتوا بمثل القرآن أو بآية أو بعشر آيات إلى آخره. كما ذكرنا أن هذه ليست باعتبار الجميع، وإلا فقصة إبليس وآدم احنا قلنا إيه؟ أنها إيه؟ مكية. ها؟ عملية صحة ولا لسه؟ آخر كلام مين يزود؟ ورا مكية ها؟ على الأغلب. قالوا مع ذلك وردت ذكرها في سورة البقرة وهي مدنية، فهذه أيضا قالوا يا أيها الناس، وإن كانت متعلقة بمكة ولكن قد نزل أيضا في سورة النساء في مبدأ سورة النساء يا أيها الناس، وهي أيضا مدنية. طيب أيضا من ملامح القرآن المكي أنه لم يذكر آيات النفاق، وإنما نزلت آيات المنافقين وين؟ في المدينة. ولما ظهر المنافقون في مكة دون المدينة في المدينة دون مكة؟ هو أصلا في العصر المكي لم يكن الناس أو يعني المنافق في حاجة إلى أن يبطن النفاق، كان في العهد المكي المسلمون في حالة ضعف فأظهر المشركون شركهم وعداءهم. أما في العصر المدني فالأمر مختلف، صار للإسلام شوكة فاحتاج المنافقون إلى أن يبطروا النفاق ويظهروا الإسلام. لذلك فالنفاق إنما أو الآيات التي متعلقة بالمنافقين إنما كانت في أغلبها مدنية وليست مكية هذا كان بعض يعني نظرات حول القرآن المكي والقرآن المدني. أيضا من الفروع المتعلقة به مقدمات علم التفسير علم الناسخ والمنسوخ. أحد أهم العلوم المتعلقة بعلوم القرآن أن تعلم الناسخ من المنسوخ، هذا من العلوم الجليلة التي يترتب عليها ثمرات عظيمة. نبدأ أولا بماهية هذا العلم، علم الناسخ والمنسوخ. قالوا في تعريفه له تعريفات كثيرة، نختار منها في تعريف علم الناسخ والمنسوخ. قالوا هو رفع حكم شرعي بخطاب شرعي متراخ في النزول وصالح للنسخ. رفع حكم شرعي، رفع حكم شرعي، إذا ليس دنيوي. معايا يا خالد ولا وصلنا؟ طيب رفع حكم شرعي بخطاب شرعي، لا يرفع بحكم بقول مجتهد. طيب ها، ولا يرفع بإيه؟ بقياس، إنما يرفع بإيه؟ بخطاب شرعي. ايه بقى اللي يرفع اللي زي مثلا الخطاب الشرعي دوت؟ بس القرآن والسنة بس. قول ما تخافوش، والاجماع الاجماع ينسخ. ها يقال هذه الآية منسوخة بالاجماع، لان الاجماع ما من اجماع الا وقد بني على نص علمه من علم وجهله من جهل. طيب قالوا رفع حكم شرعي بخطاب شرعي متراخ، وده شرط رئيس في إثبات النسخ، وما لقائل أن يدعي نسخا إلا ببينة. فلنقول أن هذا ناسخ وهذا منسوخ لابد من شرط التراخي، أن نثبت أن هذا الذي نسخ متأخر عن المنسوخ. وصالح للنسخ أي كما ذكرنا لابد أن يكون خالي من العوارض. هذا العلم علم النسخ والمنسوخ له فوائد عظيمة، منها أنك بعلمك أو بوقوفك على هذا العلم تعلم أن حكم ما قد نسخ فلا يعمل به. إذا علمت هذا العلم له ثمرات. الثمرة الأولى لهذا العلم أنه إذا عرفت أن هذه آية منسوخة أو هذا حديث منسوخ فصار لا يعمل بها، وإنما يعمل بالناسخ، والله يحدث من أمره ما شاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحدث من أمره ما شاء، وإن مما أحدث الله من حكمه ألا تكلموا في الصلاة. طيب أيضا من فوائد هذا العلم أنك تعلم أن الله تبارك وتعالى له حكم في ذلك، كما سيأتي في الحكم التي من أجلها شرع النسخ في الكتاب والسنة. كيف يعرف النسخ؟ كما ذكرنا بالنص الصريح من كتاب من سنة أو بإجماع الأمة أو بمعرفة المتقدم والمتأخر. قال السيوطي رحمة الله عليه: ولا يعتمد في النسخ إلا على نص ليس فيه معارضة، ولا يعرف ولا يقال بالنسخ باجتهاد المجتهدين. السيوطي بيقول أن النسخ له ضوابط وله شروط، منها أن يكون بنص من كتاب من سنة من إجماع. قال: ولا يعتمد فيه على قول عوام المفسرين، يعني أقصد عامة المفسرين يعني، ولا باجتهاد المجتهدين. أوجه النسخ ثلاثة. الأول: نسخ الحكم مع بقاء التلاوة. ما معنى نسخ الحكم مع بقاء التلاوة؟ آية نقرأها ليل نهار من وقت أن نزلت إلى الساعة إلى قيام الساعة نقرأها، ولكن الحكم قد رفع، هذا يسمى إيه؟ نسخ الحكم دون التلاوة. مثل له بقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. هذه منسوخة. ما الذي نسخها؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء أربعة أشهر وعشر. فصارت هذه الآية بالعدة إلى السنة الحول منسوخة بأربعة أشهر وعشرة. الحكمة من هذا النوع أن تبقى الآية في تلاوتها مع رفع الحكم لها حكم. الأولى الثواب، أنك كلما قرأت الحرف بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. الأمر الثاني أن تعلم رحمة الله بعباده. فالأغلب أنه أقول الأغلب أنه ما من حكم ينسخ إلا ويستبدل بالأخف. الأغلب أنه ما من حكم ينسخ إلا ويستبدل بالأخف. فبقاء الآية في تلاوتها مع نسخ الحكم يعرف به رفع المشقة عن العباد. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. القسم الثاني: نسخ التلاوة والحكم معا، أن يرفع الآية تلاوة وحكما. روى مسلم من حديث عائشة قالت: كان فيما أنزل، إذن كان أي قرآنا، كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات يحرم، فنسخنا بخمس معلومات. قالت: وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن. في رواية مسلم قالت: توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهي تقرأ كأيام القرآن، فكان الذي يقرأها لا يعلم أنها نسخت. ثم أجمعت الأمة على عدم ذكرها في الرسم العثماني، يبقى كانت وكم من أحكام كان فيها خلاف ثم رفع الخلاف وقام الإجماع. كم من مسائل كانت محل خلاف بين في الصدر الأول ثم رفع الخلاف وثبت الإجماع، منها أنا سيب كل حاجة خليك معايا، دعك من زيد وعمير وثالث ما فيه خير خليك معايا، ممكن؟ طيب ده طرف شخصي يعني لو سمحت. كم من مسائل كان فيها خلاف ثم رفع الخلاف وثبت الإجماع؟ أولا مسألة الخروج على الحاكم الظالم، على القول أنها كانت محل خلاف ثم رفع الخلاف. ها، إن هذه المسألة فيها قولان، القول الأول أنه لا خلاف في المسألة، القول الثاني قالوا خروج الحسين وابن الأشعث، قالوا تنزلا كان فيها خلاف ثم رفع خلاف وثبت الإجماع. مسألة ثانية، مسألة أفضلية عثمان على علي، كان في صدر الإسلام فيها خلاف ثم رفع الخلاف وثبت بالإجماع تقديم عثمان على علي. مسائل ربا الفضل، لو تنزلنا أنما حل خلاف، كان قال بها زيد وابن عباس ثم رفع الخلاف وثبت إلى آخره. فهذه الآية 10 رضعات يحرم كانت تقرأ ولم يكن القارئ لها يعلم أنها قد رفعت، فرفعت وثبت الإجماع على أنها منسوخة من حيث التلاوة ومن حيث الحكم. الثالث، القسم الثالث، ما نسخت تلاوته وبقي حكمه. يبقى التلاوة نسخت والحكم ثبت. في المثال الذي ذكرناه قريبا، قول مسلم، قول عائشة عند مسلم، هذا الحديث فيه فائدتان أو فيه القسمين من أقسام النسخ. لما قالت كان فيما نزل من القرآن 10 رضعات يحلم، معلومات يحلم، فهذا رفع إيه؟ حكما وتلاوة. قالت فنسخنا وصارت إيه؟ 5 رضعات معلومات يحلم، فهذه نسخة تلاوة مع بقاء الحكم إلى قيام الساعة. هناك مثال آخر يعني نذكره، وكان في تعقيب لكن نذكره أيضا. روى أحمد من حديث زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمهما البتة. هذا عند زيد، عند أحمد من حديث زيد، وأيضا حديث كعب بن أبي أنهما قال أن هذه كانت آية من القرآن، كانت تقرأ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمهما البتة. هذا عند أحمد، وأيضا من حديث الحاكم قال أبي بن كعب كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة أي في القدر، وكان فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمهما البتة. ولكن هذه الأثار فيها ضعف، لأن آيات الرجم لا تتعلق بشيخ ولا شيخة، إنما تتعلق بالإحصان. الشيخ في اللغة هو احنا عندنا الشيخ له معنى في اللغة وله معنى في الاصطلاح. سئل وكيع عن الأعمش فقال شيخ. في اللغة الشيخ وأبونا شيخ كبير، فهو كبير في السن الشيخ، وفي الاصطلاح صار من كان ذا علم. المهم، فقول الحاكم الذي روى عن كعب وروى أحمد عن زيد، هذا ذكر الشيخوخة أي الشيخ والشيخة، ومضار الرجم ليس على السن وإنما مضاره على الإحصان. طيب، وإلا فالصغير لو لم يكن محصنا لما رجم. فهذه الأثار في صحتها نظر، فالرجم ليس متعلقا بالشيخ ولا الشيخ، وإنما الذي ثبت في الصحيح هو قول عمر عند البخاري ومسلم. نقرأ قول عمر في فوائد. قال لقد خشيت أن يطول الناس، أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق. طيب، على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. بينة يعني يعترف، بينة 4 شهود، أو يعترف أو الحبل عند المرء. قال ولولا أن يقولوا أثبت في كتاب الله ما ليس منه لأثبتها كما أنزلت. طفل تعالى، ماذا نستفيد من قول عمر؟ الفائدة الأولى أنها أنزلت، يبقى أنا معاذ الله أدعي أنها، لا أدعي يعني أنها لم تكن القرآن، بل كانت آية، لكن نص الشيخ والشيخة هذا الذي فيه نظر، لكن كانت آية. قال يبقى عمر، إذا الرجم لم يثبت بسنة عمر فقط وليست بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل ثبت بالقرآن الذي رفع وبقى حكمه. ثبت بالسنة رجم النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين ورجم من اليهود أيضا، ورجم الصحابة، رجم أبو بكر، رجم أبو بكر وكذلك عمر. إذن الرجم ثبت بالقرآن الذي رفع حكما ولا تلاوه؟ تلاوه. وثبتت بالسنة في الصحيحين، وثبت بالإجماع، وثبت بفعل الصحابة. إنما النظر في مسألة الشيخ والشيخ لهذا في نظر، لأن الأمر ليس متعلق، لكن في آية وأؤكد أن الرجم لم يثبت فقط بالسنة بل ثبت به. قال عمر ها لأثبتها كما أنزلت، لم يذكر نص الآية. طيب والله أعلم. أعلم والله أنا بحثت في كم معنى كلمة الشيخ، لم يأتي من العلماء من قال أن الشيخ هو الثيب، وهذا ليس له مسخ في اللغة. منهم من وجه الشيخ فقال الشيخ هو الثيب الثيوبة، ولكن ليست لها مسخ في اللغة والله أعلم. لذلك في صحة هذه الآثار النظر أخشى أن حد يفهم غلط ولا فهمين صح. إحنا صاحيين من النوم والناس إيه يجي بعد الظهر يقول الشيخ بيقول ما فيش رجم، ما ينفعش. خلي بالك. طيب ها نعم تولي طبعا الحكم من نسخ بعض الأحكام سواء نسخ كلي أو غير ذلك حكم كثيرة، منها التخفيف. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفة، هل علم لا مستجد؟ ليعلم الله، كل آية فيها ليعلم الله، الآن علم. ها دي برضو شوف عايزين ايه اخذ الدرس. فالحكم الاولى او الحكمة الاولى التخفيف، الثانية في مسائل النسخ اظهار العقوبة والمجازاة. فبالظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم، يبقى كان جائز، ثم لما؟ فبظلم من الذين هادوا. الامر الثالث الاختبار، قد يكون نسخ الاختبار. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم، أي برضو دي برضو حطها في الإشكال اللي عندك، لنعلم هل علم الله مستجد إلى آخره. نختم مسألة، طولنا عليكم والله نعتذر جدا، صحناكم النوم وأزعجناكم كده وسمحونا بالله عليكم، ربنا يحفظكم. أقوال أهل الملل والفرق في أحكام النسخ. قول الأول قالوا لا نسخ لا في القرآن ولا في السنة، وقالوا النسخ لازمه باطل. قالوا النسخ يلزم منه البداء على الله، أنت كمخلوق متى تقول قول ثم تعود فيه؟ قول إذا ظهر ضعفه، وكنت من أهل الإنصاف فترجع، ولأن نرجع إلى الحق خير من أن نتمادى في الباطل. وكم من أناس يتمادوا في الباطل خشية أن يقال فلان رجع، عياذا بالله. المهم فقالوا ها وده قياس باطل. قالوا البشر يعني يذم فيهم أن يرجعوا في كلامهم. قالوا لو وصفنا أن القرآن ينسخ ومنه منسوخ، قالوا يلزم من ذلك البداء على الله، أن الله إيه حكم بحكم ثم بدأ له الخير في غيره فنسخ، فقالوا يلزم من ذلك البداء، وهذا كلام باطل. بل كما ذكرنا للنسخ حكم، منها التخفيف، من الاختبار، منها إظهار العقوبة. ف دليلهم بيسمى ايه الدليل اخص من الدعوه. احنا عندنا الدليل قد يكون اعم من الدعوه وقد يكون اخص من الدعوه، هذا ليس مجاله. طيب وهذا وهذا قول اليهود، وتلقاه منهم المعتزله. قالوا رحمكم الله، قالوا يلزم من النسخ مساله البداء على الله، والتوراه نفسها فيها نسخ. لو انصفوا ها في التوراة نفسها فيها نسخ في بعض أحكام الزواج. أصحاب الرأي الثاني قالوا بوجود النسخ، وقالوا أن البداءة جائزة على الله، البداءة جائزة على الله، وهم قول الروافض الخبثاء. قالوا يجوز أن الله يبدو له شيء لم يكن بدا له من قبل إلى آخره. القول الثالث قالوا أن النسخ يجوز عقلا ولم يقع شرعا. القرآن على قولهم قالوا القرآن كله محكم، فالعقل يجوز النسخ، أما الشرع فلا، لم يقع عندهم في القرآن شيء منسوخ. وهذا قال به مسلم الأصفهاني، أبو مسلم الأصفهاني والفخر الرازي، وقال به محمد بن بحر من المعتزلة، وقول محمد عبد الغزالي وعلي جمعة وعدنان إبراهيم. احذروا من عدنان إبراهيم، يضع السم في السم، ما عندوش عسل أصلا. قالوا النسخ في السنة فقط ولا نسخ في القرآن، لا نسخ في القرآن. قالوا النسخ أيضا، قالوا عندنا محكم، القرآن كله محكم ولا يترك آيات من كل كلام نظر. والراجح الصحيح الذي عليه جمهور أهل السلف قديما وحديثا وعليه الإجماع أن النسخ جائز عقلا، وقبل العقل جاز بالشرع. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. في الصحيحين أو في عند البخاري من حديث ابن عباس قال أن عمر الفاروق قال أقرأنا أبي وأقضانا من القضاء علي، قال وإنا لندع من قول أبي ابن كعب، قال وذلك أن أبيا يقول لا أدع شيئا سمعته من رسول الله وقد قال ما ننسخ من آية أو ننسها. أبي كان لا يقول بالنسخ في القرآن، فأنكر عليه عمر هذا الأمر، أنكر على أبي أنه لا يقول بالنسخ. كما ذكرنا أن العقل يثبته لأن النظر يؤكد أن للحكم، أن للنسخ حكم كثيرة كما ذكرنا بعضها. نكتفي غدا إن شاء الله نكمل هذا، والله أعلى وأعلم. ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. لا بكرة أجيب الإشكال إن شاء الله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم هدينا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم غيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدنا ربنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. كان سلام يستفتح كل ليلة قيامه بهذه الآية، وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير. ها ربنا يبارك فيك وينفع بك، الله يحفظك، بس لا ما تسندش على الكتاب بس. جزاكم الله خير، الله يحفظك، الله يحفظك، الله يحفظك، الله يحفظك. طفي بقى الحاجات دي وقوم نام بقى، يلا قوم نام عشان نمل. الله أعلم.